فإن عدنا عبادا لنا زي ما قال ربنا تنجج المسألة الأخرانية ونسوء وجوههم ونخرجهم وندخل إحنا المسجد الحرام كما دخلناه أول إيه أول ما ونتبر أي ندمر ونخرب كل ما علوه وبنوه. وهم قاعدين يبنوا الآن، ما كانش قبل كده لهم مباني ولا لهم تعمير في مكان، لأنهم كانوا مقطعين في الأرض أمما، كل شوية دخلين في أمة وعايشين وعايشين عيشة إنعزالية ما يذوبوش في المجتمعات أبدا. ولذلك صدق قول الله وقطعناهم في الأرض إيه أمما. شوف كلمة التقطيع تفيد أنهم لهمش تجمع، ولكن أمما تدل على أنهم إن كانوا مفرقين كل فريق في أي بلد له إيه ذاتية ولا يذوبش في الجماعة إيه التانية. وضربت عليهم الذلة والإيه، ولازم يكونوا في حضن دولة إيه في حضن دولة قوية. إذن فنحن الآن ننتظر من الحق، فإذا جاء وعد الآخرة ننتظر بإيه؟ بأن نرجع ونكون عباد مين؟ لن. وندخل المعركة على إسلامية وإيمانية، لا على عروبة فقط ولا على سياسة فقط، ولكن ندخلها على إيه؟ على معنى لنكون عباد إيه؟ قول الله وليتبروا ما علوا يدل على إنهم هيقعدوا في فترة، الفترة دي يبنوا فيها ويعلموا. وصحيح هم بيعملوا كده دلوقتي وبينظموا بيعملوا كل حاجة على الأول. إذن نحن في انتظار الإيه؟ جاء وعد الآخرة. وعد الآخرة في هذه السورة جاء مرتين، في هنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، اللي هي أشرف حاجة في إيه؟ أشرف حاجة في الإنسان، لأن الوجه ده عادة هو إيه؟ محل الكرامة والعزة للإنسان. فإذا جيها كده سوءنا وجهه يبقى أي معنى ذلك انها زلة ايه متنهى. ونتبر ما علوا ايه تتبيره. ثم يقول الحق في هذه عسى ربكم ان يرحمكم بعد ايه، بعد اذا جاء وعد الاخرة. وعد الاخرة اللي مش هيجي الا في حضن ما جاءت به المرات الاولى في حضن عباد ايه، في حضن عباد لنا، لما يجي نتبر ما علوا ايه تتبيره. ثم يقول وبعد ذلك يعايشكم الاسلام المعايشة الاولى اللي كانت في المدينة، عسى ربكم أن يرحمكم. أن يرحمكم معنى فلان يرحم فلان، يبقى فلان في موقف إيه يستحق فيه الإيه، يبقى مش هيبقى لهم دولة ولا يبقى لهم إيه كيان، بل يعيشون في حضن الرحمة الإيمانية الإيه الإسلامية. وبعد ذلك يقول لهم زي ما عملنا فيكم أول، إن عدتم لما كنتم تفسدون أنا أعود إيه لكم. ويدل الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى أنهم سيظلون خميرة عكلنة للإسلام. ليه؟ أم قال لك لأن الإسلام لا يلتفت إليه أهله إلا حين يهاج الإسلام. ساعة ما يهاج الإسلام الخميرة الإيمانية تتنبه في مين؟ تتنبه في الناس. إذن وجودهم عشان يعمل إيه؟ عشان يثير الحيوية الإيمانية في مين؟ في النفوس. لو لم تثر الحيوية الإيمانية في النفوس يمكن المسألة الإسلام إيه يبهر. ولذلك هي رسالة الكفر في الدنيا إيه، ما هي رسالة الكفر ورسالة الباطل، الكفر مع الإيمان والباطل مع الحق. ليه يعيشوا؟ أم قال لك لا، لأن الكفر ده اللي يشقى الناس به يلفت الناس إلى الإيمان، يقول يا سلام مش هيريحنا إلا الإيمان بقى. إنما لو لم يكن كفر يؤذي الناس ويتعبهم في حياتهم ما نلتفتش إلى الإيمان. كذلك لولا أن الباطل يكون في الكون فيعض الناس ما تلتفتش للإيه للحق. إذن فخميرة كل مقابل أن يهيج إلى الإيه، أن يهيج إلى المقابل. جاء في آخر الصورة لفتا في بعد وعد الآخرة، هنا فإذا جاء وعد الإيه الآخرة يبقى لنا علاقة بالمرة الأولى يفسدهم وده في عهد النبي، وبعدين دخلنا المسجد في عهد عمر، وبعدين بقت لهم الكرة لما انحلينا عن عباد لنا، وبعدين احنا في انتظار الايه، فاذا جاء وعد الايه. كلمة وعد الاخرة يدل على انها جاية وعد، فاذا جاء وعد الاخرة يبقى ايه. بس بقى احنا عايزين من ربنا عايز منا ايه، ان نتجه اليه. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا وشوفوا ايه اللي سابوه من دينهم، فإذا جاء وعد الآخرة يحصل كذا وكذا. كلمة وعد الآخرة بنفسها بالنص ده جاءت في آخر السورة حينما قال الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا من بعده أي من بعد موسى قلنا لبني إيه إسرائيل اسكنوا الأرض. إذا سمعت واحد يقول لك اسكن يبقى يحدد لك مكان من الأرض، إنما يقول لك اسكن الأرض طب ما هو قاعد في الأرض، إنما يقول لك اسكن مثلا بورسعيد اسكن القاهرة اسكن مصر اسكن الأردن، فحينما يقول لك اسكن في كذا يبقى يحدد لك إيه حدد لك مكان السكون، إنما يقول له اسكن الأرض يبقى معناها إيه؟ معناها أنهم سيظلون مبعثرين مقطعين في الأرض أمما، فمش هيسكنوا في حتة محدودة ما يبقاش لهم وطن طول. وده اللي كان كل بلد فيها إيه فيها شوية، والبلاد اللي هم فيها شوية دي يشكوا بإيه باليهود ويتقلبوا عليهم ويقوم عليهم ده يقتل فيهم. ولذلك يقول الحق سبحانه وإذ تأذن ربك أي أعلم، وإذ أعلم ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذن هم هيفضلوا خميرة عكننة اليوم الإيه هي خميرة عكننة، إنما خميرة إهاجة لمين؟ إهاجة للإيمان وإهاجة لمين؟ للخير. فإذا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض وقد صدق، فإن الله قطعهم في الأرض إيه؟ قطعهم في الأرض أمما. طيب وبعدين اسكنوا الأرض وحيفضلهم بعطرين كده ما لهمش وطن قوي، يقوم يجيب جنود من الجنود الباطل يقولوا لا نعمل لهم وطن قوي، ويبتدوا يعملوا وطن القوم هنا ولا أوغندا ولا مش أو يستقر على أنهم يعملوا وطن في مين؟ في فلسطين، وعملوا لهم وطن. إحنا بنظن إن دي نكاية فينا، لا، إن الله يريد حين يريد أن نضربهم الضربة الإيمانية من جنود موصوفين بأنهم عباد لنا ما يستطيعش الإسلام أن يجابههم في كل بلد من بلاد الدنيا أي في الأرض جميعها، نبعت شوية هنا وشوية هنا، لكن إذا أراد الله أن يضربهم الضربة يقوم يجيب في عندهم فكرة التجمع. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي إيه بقى ليسوء وجوهكم اللي هي الأولى دي، فإذا جاء وعد الآخرة يعمل إيه ربنا عشان يجي ليسوء وجوهكم؟ جئنا بكم لفيفة، يعني جمعناكم حتى عشان تبقى الضربة موجهة لمين، لأن الإسلام ما يقدرش يواجه الإيه العالم كله ويروح يعمل حرب في كل بلد لهم فيها إيه جالية أو لهم فيها حارة أو لهم فيها حي أو إلى. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي مين اللي هي جت في الأولانية، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، إذن ففكرة التجمع اللي نادى بها بلفور وأيدتها بريطانيا وأيدتها أمريكا وأيدتها الدول كل المعادية للإسلام دي عشان إيه؟ دي خدمة لقضية الإسلام. إيه الخدمة؟ إنه بعد ما كانوا مبعثرين يسكنون الأرض جميعها ولا نستطيع أن نتتبعهم في كل الأرض يقول لأن يجيبهم لكم كلهم جئنا بكم إيه؟ فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي الأولى جئنا بكم إيه؟ جئنا بكم لفيفة. عسى ربكم، عسى دي تدل على الرجاء، تقول له عسى أن آتيك، عسى أن يعمل فلان كذا، يعني ترجو. طب وعسى ربكم أن يرحمكم يدل على أنهم حيفضلوا إيه؟ ضربت عليهم الزلة والمسكنة، وما يمكنش إلا بحبل من الله بعهد بينهم وبين الإيمان أو بعهد من الأقوياء يعودوا يحميهم. عسى ربكم أن يرحمكم. واسمعوا بقى القضية النهائية، إن عدتم أي للفساد إيه عدنا، إن عدتم للفساد عدنا. وبعدين جاي بقى عدنا ده في الدنيا، يبقى مسألة في الدنيا، ودي ما يفلسكوش من عذاب مين من عذاب الآخرة. عسى ربكم أي يعني رجاء أن يرحمكم بإيه؟ بأن تعيشوا في حضانة الإسلام معايشة كما عشتموها في بداية الإسلام في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن المعايشة كان النبي لما يحب يقترض ما يقترضش من مسلم، يقترض من مين؟ من يهودي. يبقى ده دل على إيه؟ شو تعايش. طب وليه كده ويبقى المسلمين قدامه؟ قال لك لا، لأن اليهودي سيلح الناس يا رسول الله يذكره، إنما المسلم يستحي. فالنبي ما يتعاملش الحتة دي، يتعامل مع مين اللي حينه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في آخر حياته ويقول أنا أدي ظهري اللي كنت ضربت له ظهري، هذا ظهري اللي كنت مش عارف إيه اللي إيه اللي إيه ليه عايز أستبري إيه زمي. فما كانش يقترب من المسلمين ويقترب من مين، ولذلك كانوا يجادلوه ويغلطوه مرات. مش كده غلطوه ولا ما غلطوه؟ واحد يقول له لا انا انت عليك عند الدين، يقول انا اديته لسه، يقول له لا ما اديتوش، اديته، يقول له بجني شاهدا. ما كانش حد موجود والنبي بيدفع الدين لليهود، طب يجيب شاهد منين؟ طيب فيفز واحد كده من الصحابة اسمه خزيمة يقول له يا رسول الله أنا أخوك موجود وانت بتدي للرجل ده الفلوس، فالرجل من ده حق؟ قال يمكن كان واقف وانا مش شايفه. ما هو لو كان باطل، لو كان الرجل بيقول باطل كان يقول له امتي، طب وانت كنت قاعد فين؟ انما بيقول مجرد قال انا شفتك وانت سكت. ويكاد المريب ان يقول ايه خذوني. قال لك يمكن كان واقف بقى ومش. لكن لو كان ما ادالوش كان يكابر ويجادل ولا لا؟ كان يقول له امتى وكنا فين ومش عارف ايه، وحقق وازي زي النيابه بتحقق ويكاد. انما بمجرد ما قال انا شفتك خلاص. بعد ما انصرف الرجل الدائم قال رسول الله لخزيمه يا خزيمه لم يكن احد معي وانا اقضي اليهود الدين، انت ازاي شهيد؟ فضحك قال له يا رسول الله اصدقك في خبر السماء واكذبك في كذا درهم؟ النبي سر من اجتهاد الرجل، سر من اجتهاد مين؟ الرجل. وقال من شهد له خزيمة فحسبه عسى ربكم. شوف عظمة الله، لا يزال الله يخاطب الكافرين الملحدين اللي مش مؤمنين بكتاب، الذين يعايندون رسول الله وهو آخر رسول يأتي من السماء للأرض، دول برضو ربنا بيقول ربكم برضو عسى ربكم أن يرحمكم. الله إيه الرب ده بيبعد. برضو بقول ربكم، معنى الرب المتولي التربية. قال لك ايه؟ لانه هو ربنا ضلنا بمقومات الحياة على الكافر. طب ما هو كافر يديله الهوى يديله الشمس ويديله الاكل ويديله الشرب، اذا دي عطاء مين؟ عطاء ربوبية. وعطاء ربوبية ده لمين؟ للكل، للمؤمن وللكافر وللطائع وللعاصي. انما عطاء الالوهية في التكليف افعل ولا ايه ولا تفعل. فهو لا يزال ربهم ولا لا؟ لا يزال ربهم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم به عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصرا، حتى لا يفهموا أن الذنوب التي يعاقبون عليها في الدنيا تبرئهم من عذاب مين؟ نقول لهم لا، دي حاجة ودي حاجة. الذنوب العقوبة على الذنب في حضن الإيمان يبرئ من العقوبة خلاص.